خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع دعاء ومعنى. معنى اليوم دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأصل هذا الدعاء عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله وغيره، أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأصل هذا الدعاء عند الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده، وكذلك الإمام الترمذي في سننه، وكذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد. وهذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد، والشهادة ما شاهدوه. قال: لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بسوء. قال: ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان يعني ما يدعو إليه من الشرك والكفر، وقرئت كذلك وشركه، أي أحتمي بك من حبائل الشيطان ومصائده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أي أعوذ بك من أن أجر على نفسي سوءا أو أتسبب به لمسلم، لأن النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم لأمته وإرشادهم إلى طريق الدعاء. ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، أي قل هذا الدعاء في الصباح وفي المساء وعند النوم. فهذا الحديث كما ذكرت قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.